رحمه الله كما ترون يستدل به على أن من دلائل النبوة إخبار المتقدمين برسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك خبر ورقة بن نوفل الأسدي، فإنه رضي الله عنه، والصحيح أن هذا كان إيمان منه بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر بأن هذا الذي نزل الله على موسى من وحي، ومعناه أنه قرأ فيما قرأ من الكتاب العبراني في الإنجيل وغيره أن نبيا يظهر وهذا أوانه وهذه صفته وهكذا ينزل الوحي، وهكذا ينزل الوحي، فهذا تصديق بما جاء به عليه الصلاة والسلام، ويعلم أهل الكتاب الذي عنده علم منهم بصدق ما جاء به عليه الصلاة والسلام وصدق ما أقره به ورقة بن نوفل، وأنه ما قال إلا حقا وصدقا. والحديث عظيم، فيه أشياء كثيرة، من أهمها هذه الآية العظيمة الأخرى، وهي دليل آخر من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام، كيف حبب إليه عليه الصلاة والسلام وهو لا يعرف دين، ولكن شيء قذفه الله في قلبه فحبب إليه التعبد الليالي ذوات العدد، يعني يخلو بنفسه فيتعبد لله سبحانه وتعالى. وأين؟ في غار حراء. غار حراء لمن يعرفه ويعرف مكانه يتعجب كيف ألهم الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصل إلى ذاك المكان، وكيف يصبر للوصول إلى ذاك المكان، وأعظم من ذلك كيف ثبت ربنا جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام حتى جاءه الملك وهو في خلوته تلك في ذاك المكان، فأخذ ما أخذ مما سمعه من الملك. هذه كلها آيات تبين وتبرهن صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك قول خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ثم ذكرت من الصفات العظيمة التي اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على فضلها وقوتها رضي الله عنها، ويدل كذلك على ما كان قد خص به نبينا عليه الصلاة والسلام من صفات الخير والبر العظيمة التي هي محل تثبيت له عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الموضع، كما ذكرت خديجة رضي الله عنها. قال رحمه الله تعالى: قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش. وما هي هذه المدة؟ ما هي هذه المدة؟ نعم، ما هي هذه المدة؟ صلح الحديبية. نعم، من المتكلم؟ نعم صلح، فهو صلح الحديبية. قال رحمه الله تعالى: فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، يعني دعا أبا سفيان ومن معه فدخلوا عليه وهو بإيلياء، موضع معروف بالشام، هو اليوم بالأردن. ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره.

طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.